يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخواني الكرام، أحبتي في الله، حياكم الله جميعا، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحرم وجوهكم على النار، وأن يدخلكم الجنة مع النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة في الله في لقاء جديد في يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء في هذا المسجد الطيب المبارك، الذي أسأل الله عز وجل أن يحفظه على طاعته وأن يحفظ الدعوة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إخواني الكرام، هيا بنا في هذه الليلة نتعلم الرحمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فإذا تعلم المسلم الرحمة وكان قلبه رحيما نال منزلة عظيمة، وحصل على صفة مباركة، صفة عظيمة يحبها الله عز وجل، بل جعلها ربنا تبارك وتعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم، ألا وهي صفة الرحمة. الله عز وجل لما زكى النبي صلى الله عليه وسلم زكاه في رحمته، فقال له كما في سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولك أن تتخيل الآية وأن تتدبر الآية، يقول له الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. لم يكن للمؤمنين فقط، لم يكن للمسلمين فقط، بل قال للعالمين. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمةً للعالمين، للإنس وللجن وللجماد وللحيوان، كان رحمةً صلى الله عليه وسلم بالرجال والنساء، كان رحمةً صلى الله عليه وسلم بالأطفال، بل كان رحمةً صلى الله عليه وسلم للعصاة بل وللأعداء كما ستسمعون الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل عليه بصفة الرحمة وجعله رحمةً للعالمين. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، عد معايا علشان هنقف مع النقاط دي النهاردة بأمر الله رب العالمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالأمة بالمسلمين المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالنساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالأطفال، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالحيوان، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالجماد، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالعصاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالكفار والأعداء. هيا بنا نتناول هذه النقاط بالأدلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء. أولاً، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيماً بالأمة بالمسلمين عامة. نعم أيها الإخوة الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمةً لأمته، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه وهو ساجد: اللهم أمتي أمتي، يعني يا رب نجي أمتي من العذاب وأدخل أمتي الجنة يا الله. بل وفي ليلة الإسراء والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بساط أنس الله وهو يكلم الله في هذه الليلة المباركة العظيمة، ويكلمه الله عز وجل، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أمته، لم يقل يا رب حمزة عمي، ولم يقل يا رب فاطمة ابنتي، ولم يقل خديجة زوجي، ولم يقل إبراهيم ولدي، ولكن كان يقول أمتي أمتي. كان النبي رحمةً بالأمة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم يقرأ القرآن فوصل إلى قول الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وهذه على لسان عيسى في سورة المائدة. ثم وصل إلى قول الله عز وجل على لسان إبراهيم عليه السلام: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الله جبريل عليه السلام وقال له: انزل إلى محمد واسأله ما الذي يبكيه، وهو أعلم سبحانه وتعالى. فإذا به يسأله: ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال: يا جبريل أمتي أمتي، يعني أخاف على أمتي يا جبريل. فصعد جبريل وأخبر رب العزة بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رب العزة: انزل إلى محمد وأخبره أن لا نخزيه في أمته، قل له إنا لا نسوءك في أمتك، مش هنزعلك في أمتك يا رسول الله. كان رحمةً بالأمة، حتى أنه قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، كل نبي له دعوة مستجابة، قال: إلا أنا ادخرت دعوتي حتى تكون شفاعةً لأمتي يوم القيامة، يشفع لنا حتى ينجينا من النار صلى الله عليه وسلم. كان نبي رحمةً بالأمة، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم، ركز تعلم من أخلاق النبي محمد، كان يرحم الضعيف، كان يعطف على المسكين، كان يتصدق على المحتاج، كان صلى الله عليه وسلم يلبي الدعوة لمن دعاه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض، كان يتبع الجنازة، كان صلى الله عليه وسلم يسلم على الكبير والصغير، كان صلى الله عليه وسلم يقابل الناس بوجه بشوش بوجه مبتسم، حتى قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم من رحمته كان يخفف في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي رحمةً بأمه، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إني أتجوز في الصلاة، يعني أخفف الصلاة حينما أسمع بكاء الصبي حتى لا تفتن أمه في الصلاة. شفت رحمة النبي محمد، هو كان بيصلي وبيطول في الصلاة، ده هديه صلى الله عليه وسلم، بس هو بيصلي لو سمع طفل بيبكي يقوم يتجاوز في الصلاة، يعني يسرع فيها. ليه؟ لأن أمه بتصلي خلف صفوف الرجال. في عهد النبي محمد كان النبي بيصلي والرجال وراه، وكانت النساء بتصلي خلف الرجال، فحتى لا تفتن أمه في الصلاة، يعني تخاف أو تهرع أو تفزع إن ابنها بيبكي، كان النبي يتجاوز في الصلاة رحمة بأمته. بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما بالأمة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم ما تصلي كان يأمر بالتخفيف في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: من أما الناس، اللي يصلي من بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم، وفيهم ذو الحاجة، في المريض وفي اللي عايز يعمل حاجة، كل هؤلاء ضعفاء. ولذلك كان النبي رحيما بالأمة، وصور رحمة النبي بالأمة كثيرة. يبقى أولا كان النبي رحيما بالأمة. تعال بقى الرقم اثنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للنساء، رحيما بالنساء، حيث أمر صلى الله عليه وسلم بأن نستوصي بالنساء خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح: استوصوا بالنساء خيرا. انظر إلى رحمة النبي محمد، استوصوا بالنساء خيرا. يا من من الله عز وجل عليك بزوجة، أحسن إلى زوجتك وأكرم زوجتك وعامل زوجتك معاملة طيبة. قال الله عز وجل: وعاشرهن بالمعروف. عاشر زوجتك بالمعروف، كلها الكلمة الطيبة، وابتسم في وجهها، وإياك والتوبيخ والتعنيف والشتم، وإياك وكل هذه الأشياء. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح زوجاته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام الطيب لزوجاته. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحذر من ظلم المرأة، لأن هناك من الأزواج من يظلم زوجته الآن، كان النبي يحذر من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، أحرج عليكم، يعني أجعله أشد حرجا عليكم. أنت عارف معنى الحديث ده إيه؟ صلى على رسول الله، يعني يكون خصمك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، اللي بيظلم يتيم واللي بيظلم امرأة، اللي بيظلم زوجته، يعني يوم القيامة هيقف قدام رب العباد، وهيبقى الخصم مين بقى اللي بيشتكي لربنا؟ مين؟ النبي محمد، عشان ظلم اليتيم أو ظلم المرأة. كان رحمة بالنساء، كان صلى الله عليه وسلم رحمة. تخيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحج حجة الوداع، النبي لم يحج إلا مرة واحدة في آخر سنة من عمره صلى الله عليه وسلم، وهو على عرفات، وهو يخطب خطبة الوداع على جبل عرفات صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب هذه الخطبة العصماء، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالدماء وحرمة الدماء والربا والزنا والسرقة. صلى الله عليه وسلم لم ينسى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المحفل العظيم حق المرأة. فقال صلى الله عليه وسلم للرجال: اتقوا الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم حقا ولكم عليهن حقا. شوف النبي محمد بيقول لك اتقوا الله في النساء. يا من تظلم زوجتك، يا من تضرب زوجتك، يا من تسب زوجتك، كان النبي رحيما بالنساء، حيث أوصى بالنساء ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ظلم النساء. ثالثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالأطفال. نعم، بالأطفال، حتى تعلم أن قول الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قد تحقق. عايزين نتعلم خلق الرحمة من النبي محمد. أحزن كل الحزن حينما أجد طفل صغير في المسجد بكى أو رفع صوته، طفل لا يفقه شيء، وتجد رجلا ينهره ويضربه ويجعل الطفل يبغض المسجد ويبغض كل من في المسجد، ثم يكره الصلاة بسبب المعاملة الجافة. احتضن الطفل، طبطب عليه، سمعه الكلمة الطيبة، يبقى معاك بنبوني في جيبك وتديله، حببه في المسجد بدل ما تسبه وتنهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأطفال. أنس بن مالك خدم النبي محمد 10 سنين، ومات النبي محمد وأنس عنده 18 سنة، أمه جابته يخدم النبي هو عنده 8 سنين. بيقول إيه بقى؟ بيقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم، هو غلام صغير 10 سنين. بيقول إيه بقى؟ ما قال لي أف قط، ما فيش مرة عملت غلطة قال لي أف ييه، لأن في ناس كتير أصحاب ورش تلاقي عنده الغلام بتاعه بيضربه ويشتمه، وتلاقي ميكانيكي في ايده مفتاح كده ولا بينسى واخبطه في دماغه. سبحان الله، النبي ما قال لأنس أف قط، وما قال له لشيء صنعه لما صنعته، وما قال أنس بقى بيقول وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته، عملت دي ليه وما عملتش دي ليه؟ كان بيخدم النبي ومع ذلك لم ينأره النبي ولم يعنفه النبي. قال أنس وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، اللهم حسن أخلاقنا يا رب. قال وما مسست خزا قط ولا حريرا قط ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا قط ولا طيبا قط أحسن من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك كان له أخ صغير اسمه أبو عمير، طفل صغير كده أخو أنس، كان يلعب بطائر يسمى النغير، هو طائر كده يشبه العصفور، كان عنده طائر بيحب يلعب فيه ويشيله ويروح ويجي بيه. النغير ده مات، لما مات حزن الطفل اللي هو أبو عمير على الطير، قعد يعيط كده وحزن، فجلس بجواره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ إيه اللي حصل للنغير؟ النبي يواسيه، كان رحمة للأطفال. كان أنس يقول ما رأيت أرحم بالعيال من رسول الله، ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسول الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مشى في الشارع يوقف الصبيان ويسلم عليهم. أنت بتعمل كده؟ كان النبي رحمة بالأطفال صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من الأعراب دخل على مجلس رسول الله، أنا عايزك تصلي على رسول الله بصوت عالي عشان بقى أحس أن أنتوا فايقين معاي. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد في المجلس، دخل عليه رجل من الأعراب، فالنبي معاه ابنه ابنته زينب، طفل صغير ابن زينب بنته، فكان النبي يقبل ابن بنت زينب ابنته، ابن ابنته زينب، فلما قبله النبي يعني النبي بيبوس الطفل، فالرجل الأعرابي بيقول له ايه؟ بيقول له أتقبلون صبيانكم؟ هو انتوا بتبوسوا الأولاد؟ ايه ما انت بتعمل ايه؟ بيقول له عندي 10 من الأطفال ما قبلت واحدا منهم، انا عندي 10 عيال ما بوستش واحد فيهم. ده مين ده؟ جاي منين ده؟ 10 أطفال ما قبلت واحدا منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أصنع وما أملك وقد نزع الله الرحمة من قلبك. عامل لك إيه؟ أنت إزاي ما تبصش أولادك؟ الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بمن؟ ها؟ بالأطفال. أنتم صحصحين ولا إيه؟ يبقى النبي كان رحيم بالأمة، ده رقم واحد. اثنين، كان رحيما بالنساء صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، كان رحيما بمن؟ بالأطفال. لا خد اللي أحسن من دي، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالحيوان. بالحيوان؟ بالحيوان. قال كما عند مسلم من حديث أبي يعلى شداد بن أوس قال النبي إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء. النبي بيقول إيه ما تصل عليه؟ بيقول فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. جماعة الجزارين، النبي بيقول وليحد أحدكم شفرته، طالما أنت هتذبح غنم أو بقر أو جاموس حد الشفرة بتاعته، يعني إيه؟ حميها علشان تبقى أسرع في الذبح حتى لا يعذب الحيوان. شفت رحمة النبي بالحيوان؟ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، حتى أنه نهى أن تذبح ذبيحة أمام الأخرى صلى الله عليه وسلم. كان رحيما بالحيوان. يقول أحد الصحابة عبد الله عن أبيه كما عند أبي داود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فوجدنا حمرة، حمرة قال لك طائر يشبه العصفور، ومعها فرخيها، الحمرة دي طائر يشبه العصفور ومعها ولدين لها، ولادها صغيرين. قال فأخذنا فرخيها منها. النبي انطلق مشي وهم قاعدين شافوا الحمرة الطائر ده عنده ولدين فرختين، يعني فرخيها مسماها فرخيها، فأخذنا فرخيها منها. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد الحمرة الطائر زي العصفور ده بيرفرف ويطير ويحوم ويدور حول الصحابة. النبي شعر بأن الطائر في عذاب وأن الطائر في حيرة، فقال النبي للصحابة من أفجع هذه في ولدها؟ من اللي زعل دي في أولادها؟ فقالوا أخذنا منها فرخيها يا رسول الله. قال ردوا عليها فرخيها. انظر إلى رحمة النبي حتى بالحيوان. ودخل النبي مع الصحابة ذات يوم فحرقوا بيتا فيه نمل، فقال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار، ما تعذبوش النمل بالنار. كان رحيما صلى الله عليه وسلم بالحيوان، بل كان صلى الله عليه وسلم رحيما، ودي رقم خمسة، كان رحيما بالجماد. بالجماد يا الله، حتى تقف على قول الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للكل. كان رحيما بالجماد. عند البخاري ومسلم من حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه كان يخطب الجمعة على جذع شجرة، أول ما كان بيخطب للصحابة كان بيقف على جذع شجرة يخطب فيهم خطبة الجمعة. فجاءته امرأة وقالت له يا رسول الله إن ابني نجار، ابني نجار يصنع لك منبرا. قال فليصنع. فصنع ولدها للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يتكون من ثلاث درجات، منبر خشب كده له ثلاث درجات، ودي سنة النبي محمد في المنبر ان يكون ثلاث درجات. فأول جمعة جاءت بعد هذا المنبر ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، صنع النبي شيئا عجيبا. ماذا جرى؟ نزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وذهب إلى جذع الشجرة الذي كان يقف عليه واحتضنه، حضنه كده. الصحابة قالوا له لماذا صنعت ذلك يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى جذع الشجرة لفراق إياه. جذع الشجرة عيط لأن النبي ما عادش بيقف عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم أحتضنه لظل يبكي إلى يوم القيامة. كان رحيما بالجماد. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أنا عايزك تحب النبي محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالكل، بل كان صلى الله عليه وسلم وهذه السادسة كان رحيما بالعصا. بالعصا لأنه خد بالك احنا في بعض الملتزمين عندنا بيعنفوا العصاة، أول ما يشوف واحد بيعمل معصية يشتمه ويسبه ويغلظ عليه القول. خد بالك ده خطأ. مهلا بالعصاة، رفقا بالعصاة. خد بالك ما أنا كنت عاصي وانت كنت عاصي. ربنا بقول كده كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ما احنا كنا عصاة وربنا من علينا. لما تشوف واحد على قاعد على القهوة تروح تضربه، انت قاعد على القهوة ما بتصليش، ده انت فاسق وانت هتروح جهنم. اياك ثم اياك ان تعامل العصاة بغلظة، ولكن ادعو الى سبيل ربك بالايه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. لو رأيت احدا على خطأ كلمه بالحكمة. قال الله وقولوا للناس حسنة. قال ابن عباس ويدخل فيها الكافر، حتى الكافر تكلم معه بالحسنة. انما كتير يغلص وخاصة من شباب الصحوة ومن الشباب الملتزم وشباب الدعوة، إلا ما رحم ربي تجده يغلص في القول وتجده يعنف وينظر إلى العاصي نظرة توبيخ ونظرة سخرية ونظرة احتقار. لا، قد يتوب الله عز وجل على هذا العاصي ويصبح متدينا ملتزما أفضل منك عند الله، وقد تنتكس أنت وتعود إلى المعصية. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. النبي كان رحمة بالعصاة. أنا أذكر موقفين بس من مواقف النبي محمد صلى عليه. الموقف الأولاني عند البخاري ومسلم من حديث أبو هريرة أن رجلا من الأعراب دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة. أنا عايزك تتخيل الموقف كده، الصحابة قاعدين زي ما أنتوا قاعدين كده، أسأل الله أن يلحقكم بهم في الجنة، والنبي قاعد معاهم. دخل رجل أعرابي، طبعا الأعراب كان عندهم جفاء، يقول جلف، ما كانش عندهم زي احنا ما نقول اتيكيت، لا كان على طول كده. يعني انت لما بتكلم واحد اكبر منك بتقول له حضرتك سيادتك. وكان الصحابه لما يكلموا النبي يقولوا له يا نبي الله يا رسول الله، الاعرابي كان يجي كده يا محمد كده. الاعراب اشد كفرا ونفاق، كان كده هم كانوا يتكلموا بالجفاء ده. فدخل واحد اعرابي عمل عمله طين، ايه هي؟ دخل المسجد والنبي جالس مع الصحابه، واخذ زاويه من زوايا المسجد وبال. تعرف يعني ايه وبال؟ قام راح عامل حمام ميه يعني، اعزكم الله. تخيل، انا هسالك انت بالله كده، لو دخل دلوقتي واحد وقام راح واقف في الزاويه ان انا اعمل حمام ميه، انا متاكد ان الحاج السيد فهيم هيشيل الكرسي اللي هناك ده اهو ويروح يكسر دماغه. هيقول انت بتعمل ايه؟ انت جاي تعمل حمام في المسجد؟ صحيح. هنا بقى لما الراجل ده بال في المسجد، ايه اللي حصل؟ الصحابه غضبهم، ماذا تصنع؟ انت بتعمل ايه؟ انت مجنون؟ بتعمل حمام في المسجد؟ قال رسول الله: الرحمة المهداة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. قال: اتركوه، دعوه، لا تزرموه. انت عارف يعني ايه لا تزرموه؟ يعني ما تخضهوش علشان البول بتاعه ما يتقطع، لان خد بالك البول ده لو اتحبس ممكن يعمل مشاكل في المثانة او الكلى والحص والقصة اللي انتوا عارفينها دي. نسأل الله العافية. صليت على رسول الله، قال نبيه: لا تزرموه، اتركوه، سيبوه يكمل. ثم بال الأعرابي، فلما انتهى من بوله النبي عمل موقفين اتنين، ما تصلى عليه. جاب الأعرابي بكل رفق وقال: تقدم يا هذا، تعال. قال له: إن المساجد، شفت رفق النبي، شفت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن المساجد لا تصلح لمثل هذا. المساجد ما اتعملتش عشان كده، ما قامش وقف ونتش جزء لم، قال له: المساجد لم تصلح لمثل هذا، وإنما هي المساجد اتعملت ليه؟ للذكر والصلاة وقراءة القرآن. ده الموقف الأولاني، ركز معايا كده. النبي قال للصحابة ايه؟ ائتوا بسجل من ماء، سجل يعني جردل في مية، وأمر أن يوضع الماء على البول، لأن البول ده نجس، بينجس المكان، لما يتحط على المية يطهر. صليت على رسول الله. أنا عايزك تصحصح. الأعرابي لما شاف غلظة الصحابة معاه وشاف موقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاه، وقال له: يا هذا، إن المساجد لا تصلح لمثل هذا، إنما هي للصلاة والذكر وقراءة القرآن. دخل الأعرابي في الصلاة مع رسول الله، فهو في الصلاة راح رفع صوته بصوت عالي كده كده، ودعا ربنا قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، انا ومحمد بس، ما ترحمش البشريه الباقيه دي. خلاص، شفت الرجل العربي؟ النبي لما انتهى من الصلاه قال له: يا هذا، لقد حجرت واسعه، انت بتضيق الوسع ليه؟ ربنا قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وانت جاي تحجر وتحصر الرحمه علي انا وانت. هو الرجل عمل كده ليه؟ ها؟ علشان لما رأى من رفق النبي محمد ومن رحمة النبي محمد. هو القائل: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة. الكلمة الطيبة بتأثر يا إخوة والله، المعاملة الطيبة تاخد عين اللي قدامك، الرحمة اللين، هو ده هدي النبي محمد. قال الله عز وجل له: فبما رحمة من الله لنت لهم، لنت لهم. شوف ربنا بيقول له إيه، وخدها أنت كمان لك: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اي والله، انت اسالك بالله، انت لو انت قعدت مع واحد ولقيته بيتكلم كلام تقيل وبيزق في الكلام وخشن كده في المعامله، تحب تقعد معاه تاني؟ ده انت لو شفته في شارع ممكن تروح من شارع تاني، مش عايز تشوف خلقته. انما لو قعدت مع واحد بيضحك وبيقول لك الكلمه الطيبه ورقيق معاك ورحيم معاك، ها، هتحب عدوته تاني وتالت ورابع وهكذا وهكذا. فبما رحمة من الله لنت له، ولو كنت فظا غليظ القلب لنفضوا من حول. الأعرابي لما شاف رحمة النبي قال له ايه؟ ارحمني يا ربنا ومحمد بس بس، ولا ترحم معنا أحدا. أيضا كان النبي رحيما بالعصاة. خد الموقف الثاني ده، الموقف الثاني ده جميل قوي، عند البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يجلس مع الصحابة، أبو هريرة بيقول إيه، فخرج علينا رجل وعلى صوته وقال يا رسول الله صلي، هلكت وأهلكت. أنا هلكت، أنا رحت في مصيبة يا رسول الله الحقني، رحت هلكت وأهلكت، أنا عملت مشكلة. الرجل ده قصته إيه؟ اسمع يا سيد القصة. الرجل ده جاء مع زوجته في نهار رمضان، طبعا الصائم ملوش إن هو يجمع زوجته، لأن الصيام هو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر للمغرب، هو ده الصيام، مصحوبا هذا الامتناع بنية التعبد لله تبارك وتعالى. جميل. يبقى الواحد لما بقى صايم لو كل عمل معصية، لو شرب عمل معصية، لو جمع زوجته عمل معصية، بل كبيرة من الكبائر، الثلاثة دول من الكبائر. اللي يفطر في رمضان يعمل كبيرة من الكبائر. الراجل ده في نهار رمضان جامع زوجته، فلما جامع زوجته ذهب إلى عشيرته وأهله وقال فعلت كذا، إيه رأيكم؟ فنهروه وأغلظوا عليه القول وقالوا له لقد صنعت شيئا قبيحا، اذهب اذهب وابتعد عنا حتى لا ينزل الله عز وجل في شأننا قرآنا يكون عارا علينا. تخيل بقى، هو حس ان الدنيا سودت في وشه، حتى اهله زجروه، فذهب مسرعا الى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت الكلام لما بيبقى عن النبي بيبقى حلو ازاي، يعني تشعر بطمأنينة في المجلس. سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيرة طيبة عطرة. النبي صلى الله عليه وسلم جالس، فخرج عليه الرجل ده قال هلكت وأهلكت يا رسول الله، رحت في مصيبة الحقني. قال ماذا بك، عملت ايه؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، أنا جمعت زوجتي في نهار رمضان. طبعا لم يوبخه النبي، ازاي تعمل كده، انت بتخافش من ربنا، انت فاسق. لا، مش ده، مش النبي محمد، مش النبي محمد. النبي عايز يوجد له مخرج، ولذلك لما يجي لك واحد في مشكله ما تأنبش بقى، هو عمل العمله، المشكله قائمه، لو كنت سمعت كلامي، لو كنت يا عم سيبك من كلمه لو دي، حلوا له المشكله بقى، عايزين المشكله تتحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم بيجيب له المخرج، ودي كفارة اللي يجمع زوجته في نهار رمضان، لأنه خد بالك الواحد لما يجمع زوجته في نهار رمضان عمل كبيرة من الكبائر. العلاج بتاعها ايه؟ يستغفر الله يتوب من الذنب، اتنين يطلع الكفارة اللي احنا هنذكرها الوقتي، ثلاثة يصوم يوم مكانه. اسمع بقى النبي قال له بقى، قال له هل تجد رقبة تعتقها، او هل تستطيع ان تعتق رقبة، تعرف تعتق رقبة؟ قال الرجل رقبة لا أستطيع يا رسول الله. في رواية وضع يده على رقبته وقال والله يا رسول الله لا أملك إلا هذه، هي دي اللي حلتي. ودي أول كفارة، وهي رفعت الآن لمن يقع في هذا الجرم يعتق رقبة. النبي قال له، لما قال له لا أستطيع قال له هل تستطيع أن تصوم 60 يوما، تعرف تصوم 60 يوم بس متتابعين؟ قال لا أستطيع يا رسول الله. وفي رواية قال له الرجل وهل وقع ما وقع إلا في الصيام، وأنا عملت العملة السوداء لله وأنا صايم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة، تعرف تطعم 60 مسكين؟ ودي الكفارة، اللي يعمل العملة دي طلع بقى 60 مسكين، يا إما يصوم شهرين متتابعين، بدأ يصوم 1، 2، 3، 40، 45 يوم، جه في 46 يوم مفطر بمزاجه يرجع يجيب ال60 يوم من أول تاني، إنما لو حصل له عذر يستأنف بعد العذر. صليت على رسول الله. طب واحد مش قادر يصوم يطلع الكفارة، الكفارة إيه؟ يطعم 60 مسكين، 60 مسكين كل وجبة، الوجبة ب30 جنيه، في 60 بكام يا أبو الحاج؟ 1800 جنيه، ده انت تودي الزوجة عند امها طول رمضان لحد ما يخلص رمضان، اطلع 1800 جنيه منين؟ ده مرتب شهرين. صليت على رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينة؟ تعرف تطعم 60 مسكين؟ الرجل كان فقير، قال: لا استطيع يا رسول الله. جلس الرجل في مجلس رسول الله. شفت رحمة النبي؟ الحديث بقى له بقية جميلة قوي. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدية، والهدية عبارة عن مكتل فيه تمر. المكتل المقصود بإيه؟ عارفين أنتوا المقطف؟ عندكم في كفر العرب حاجة اسمها مقطف؟ عندنا في المنشية اسمها مقطف. عندكم هنا اسمه إيه؟ مقطف؟ آه، المكتل وفيه تمر. واحد جايب كده مقطف مليان بلح، جايبه هدية لمين؟ للنبي، ما تصلى عليه. فلما أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الهدية، النبي خده بقى دخله على زوجاته. لا والله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين أراه السائل؟ فين السائل اللي قال هلكت ووقعت على امرأتي في نهار رمضان؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا المكتل وأطعم به 60 مسكينة. اداله الكفارة من بيته صلى الله عليه وسلم، كان رحمة بالعصاة. اداله الكفارة من جيبه، من جيبه. لما تلاقي واحد عمل جرم وانت معاك وهو عايز يطلع الكفارة، ما تديها له، اديها له. نسأل الله عز وجل القبول. خد بالك باقي الحديث جميل قوي. فالرجل بيقول له: يا رسول الله أطعم به 60 مسكينة؟ قال: نعم. قال الرجل: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني، ده ما فيش حد في المدينة أفقر مني، راح أطعم مين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. النواجذ اللي هي الدروس دي، أما لما بتنتهي الأسنان بتدخل على الدروس، بداية الدروس النبين دول اسمهم نواجذ. فالنبي لما ضحك بدت نواجذه، ثم قال للسائل: أطعم به أهلك، أطعم به أهلك صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بمن؟ بالعصاة. الرجل بقى لما عد إلى أهله قال: لقد وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً منكم. لم يزجره، لم يغلظ عليه، لم يعنفه، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. كان رحيما. سابعا بقى بالأعداء والكفار. بالأعداء يا شيخ؟ أو الله، هنختم بقى كان النبي رحيما بالأعداء، بالكفرة، بالكفرة، حتى تحقق فيه قول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم له غلام يهودي يخدمه. خد بالك في حاجات في الشرع لو وقفت عليها لارتاح بالك. كان غلام يهودي بيخدم مين؟ النبي محمد. وهذا يستنبط منه يجوز المعاملة مع غير المسلمين. لأنه عليك يسأل: عم الشيخ ممكن أشتغل مع واحد مسيحي؟ أشتغل مع إيه المشكلة؟ هو له دينه ولك دينك، في أمور الدين الدنيا والمعاملات ما فيش مشكلة. يجوز أنك تأكل معاه، إيه المانع؟ يجوز أنك تزوره لو مرض. الغلام اليهودي كان بيخدم النبي محمد. مرض الغلام اليهودي مرض الوفاة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته. طفل ويهودي لما مرض راح النبي يزوره. شفت تواضع النبي؟ شفت رحمة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا بالناس. كان النبي يحرص على أن ينجي الناس من عذاب الله، لأن اللي مش هيأمن بالنبي هيدخل النار ومخلد فيها هيعذب، واللي هيؤمن بالنبي محمد سينجو. فالنبي وقف أمام الغلام اليهودي وقال له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قلها قلها. فالغلام أبوه واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، أطع، اسمع كلام النبي. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج النبي من عنده مسرورا وقال: الحمد لله الذي نجاه من النار بي. شفت رحمة النبي حتى بالأعداء. ما يموت كافر يا عم يغور في 60 داهية، صح؟ قطر يقطعه. بنسمع عن الكلمة دي للأسف ما فيش رحمة بيننا، ما فيش رحمة. كان النبي يقول لقوم الذين لا يؤمنون ببل يعادوا ويؤذون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم جلس فمرت عليه جنازة لرجل يهودي، واحد يهودي مات، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: أتبكي يا رسول الله؟ إنه يهودي. قال: يا عمر، أليست نفسه؟ أليست نفسا تفلتت مني إلى النار؟ كان نفسي أمن بي. شفت رحمة النبي حتى بأعدائه، حتى بغير المسلمين. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما بالأعداء المحاربين، المحاربين. نعم، خد بالك القصة دي جميلة قوي عند البخاري ومسلم، من رواية جابر رضي الله عنه وأرضاه. عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة، غزوة تبوك، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام يستريح، فعلق سيفه في شجرة ثم نام صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. النبي غير راجع من غزوة، فجاء أحد المشركين ورأى النبي صلى الله عليه وسلم واقفا نائما، فأخذ سيف رسول الله ووضعه في صدر رسول الله، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، حطه كده، وقال له: من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي بكل ثقة: الله. فسقط السيف من يد المشرك وأخذه رسول الله، وقال: ومن يمنعك أنت مني؟ قال: كن خير آخذ يا محمد، كن كريما يا محمد. قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقف مع من يحاربك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هيقتله. قال له: روح اذهب. وفي حديث ثمامة ابن أثال، ثمامة ابن أثال كان جاي يقتل النبي محمد، فأخذ به عمر رضي الله عنه، شافه جاي، فسيدنا عمر مسكه وكتفه ودخله المسجد، وربطه في سارية من سواري المسجد، ربطه في عمود. صلاة على رسول الله. فذهب إليه النبي وقال له: هل عندك شيء يا ثمامة؟ عايز حاجة؟ عايز تقول حاجة؟ قال النبي، قال النبي لثمامة: هل عندك شيء؟ قال ثمامة: اسمع يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني لو قتلتني أنا وراي رجالة هتجيب حقي، هتاخد طاري، وإن تنعم، وإن تنعم تنعم على شاكر، يعني لو هتسيبني هشكرك، وإن أردت مالا مر ما شئت، قول اللي أنت عايزه. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثمامة فضل مربوط في العمود ده 3 أيام، والنبي بيصلي 5 فروض في المسجد. قالوا النبي كل يوم يقول له كده: هل عندك شيء يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن أردت مالا فسل ما شئت. بعد اليوم 3 قال له: هل عندك شيء يا ثمامة؟ قل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن سألت من المال فسل ما شئت، عايز فلوس خد اللي أنت عايزه. قال النبي للصحابة: اتركوا صراحة ثمامة، سبوه. فحلوه، فخرج عند نخلة واغتسل، ثم عاد إلى مجلس رسول الله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. بقول له: ما كان هناك أحد أبغض إلي منك، ولكن الآن أنت أحب الناس إلي، ما كنتش بكره حد قدك، دلوقتي بحبك أكتر واحد، وكانت بلدك دي أبغض البلاد إلي، بقت أحب البلاد إلي. ليه؟ أطلق النبي صراحة، لم يسيء النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وخد بالك، ده هو قاعد في المسجد 3 أيام بقى يشوف النبي وصلاة النبي والصحابة وكلام النبي مع الصحابة في الدين، اتعلم، رأى النور، رأى الخير. لكن انظر إلى رحمة النبي بالعدو، كان جاي يقتله. والثمامة بن أثال ده كان رئيس قبيلة اليمامة. انظر إلى رحمة النبي حتى بالأعداء. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكفار، قال من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة. من المعاهد ده؟ ما ده واحد كافر بس بيننا وبينه معاهدة سلام، لا يقتلنا ولا نقتله. خلي بقى واحد من المعاهدين دول نزل كفر العرب، قام الرجل ده قتله. هنا النبي قال من قتل معاهدا، انه واخد عهد امان، من قتل معاهدا لم يشم رائحة الجنة. كان النبي رحيما بالاعداء. سيدة عائشة كانت تجلس مع النبي والحديث في الصحيحين، فمر عليه وفد من اليهود فقالوا السلام عليك يا رسول الله. انت عارف يعني السلام؟ السلام يعني ايه؟ يعني الموت، يعني تموت يا رسول الله. فسمعت السيدة عائشة ذلك، وخد بالك انت احنا عندنا اخطاء كبيره قوي في السلام الوقت. السلام عليكم، عشان صلاه وكتب، السلام عليكم، عشان صلاه وكتب. يا عم قولها صح، صلاه وكتب ايه دي معناها ايه دي؟ عشان صلاه وكتب مش عارف دي معناها ايه، ما تقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. 30 حسنه في 50 حسنه، انما سمع صلاه وكتب ما اعرفش تقولها ازاي دي، ولا بتقولها ازاي، انما هي بتطلع كده وخلاص. نسال الله عز وجل ان يعني بالنية بقى صلى على رسول الله. فهم معدين على النبي وقعد مع السيدة عائشة، السلام عليكم يعني الموت عليك. النبي قال وعليكم، صلى الله عليه وسلم ما ردش. فقالت عليكم السلام واللعنة، يعني ربنا يلعنكم. قال النبي يا عائشة ليس هكذا، إن الرفق في كل شيء، إن الله يحب الرفق في كل شيء، والله عز وجل يبغض الباء، يبغض الفاحش البذيء، وإياك والفحش والعنف يا عائشة. قالت ألم تسمع ما قالوه يا رسول الله، يعني بيدعو عليك صلى الله عليه وسلم. قال ولم تسمعي ما أقول، قلت عليكم، فيستجيب الله لي فيهم ولا يستجيب الله عز وجل لهم فيا. كان النبي رحيما بالعصاة بالأعداء. أختم باب قصة الطائف عشان ما نطولش عليكم. صلى على الحبيب. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها جلست السيدة عائشة مع النبي محمد، قاعدة مع النبي. السيدة عائشة دي كتبها ايه للنبي؟ تقرب له ايه؟ قد زوجته. جلست معه وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل مر عليك يوم قط أشد من يوم أحد؟ انت عد عليك يوم شديد أمر من يوم أحد؟ لأن سيدة عائشة سمعت إن النبي تعرض للقتل يوم أحد. انت عارفين إيه اللي حصل للنبي يوم أحد؟ ده كانت معركة طاحنة. في يوم أحد بدأت المعركة بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لفئة من المسلمين يسمون بالرماة، قال لهم كده اصعدوا على الجبل ده وإياكم والنزول حتى أأذن لكم، اطلعوا ما تنزلوش لما أقول لكم انزلوا، فلا يجب عليهم أن يطيعوا النبي صلى الله عليه وسلم. بدأت المعركة بين المسلمين والمشركين، وكادت المعركة أن تحسم للمسلمين خلاص، وبدأ المشركون في الفرار، المشركون بدأوا يفروا بقى يهربوا، وبدأ بعض المسلمين ظنا منهم أن المعركة انتهت بدأوا يجمعون الغنائم. الرماة على الجبل شافوا المشهد فظنوا أن المعركة انتهت، فاختلفوا فيما بينهم أن ينزلوا. فريق قال لك ننزل، فريق تاني قال لك لا نسمع كلام النبي ما ننزلش حتى يأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما النبي قال لنا انزلوا، في نهاية الخلاف نزلوا عشان يجمعوا الغنائم. خالد بن الوليد قبل إسلامه يوم أحد كان لازال على الكفر. خالد بن الوليد أخذ جيش المشركين وحاصر المسلمين، ووجد المسلمون أنفسهم محاصرين من المشركين والضرب شديد. ثم تعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل، القتل، بل شيع في المعركة أن النبي قتل. الناس هتقول النبي مات، بعض الصحابة ألقوا السلاح وقالوا ماذا نصنع بالحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام صحابي يسمى أنس بن النضر وقال قوموا وقاتلوا وموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحاصر فريق من المشركين النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى النبي فجأة واقف، المشركون حاصروه، اللي معاه سيف واللي معاه رماح واللي معاه وكله ده يتجه بالضرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان منهم واحد من المشركين عمل حفرة كده وعم غطها بحاجة كده حتى لا يخيل إلى أحد أنها حفرة حتى إذا عاد النبي يقع فيها، ووقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دخلت حلقتي المغفر في وجنة النبي محمد حتى جاء أبو عبيدة ونزعها من وجنة النبي صلى الله عليه وسلم بأسنانه حتى كسرت أسنانه، وشقت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم على النبي، والنبي يتعرض للضرب، فقام صحابي يسمى بطلحة يتصدى لضربات القوم دفاعا عن النبي محمد ويقول: نفسي فداء لنفسك يا رسول الله، نحري دون نحرك، نحري دون نحرك يا رسول الله. وينحني أبو طلحة أو طلحة هذا ينحني ليصنع من ظهره سلما يصعد عليه النبي محمد حتى ينجو النبي من ضربات القوم. النبي تعرض للقتل حصار شديد، وكان النبي يقول: ارمي سعد فداك أبي وأمي، معركة طاحنة. تعرض النبي للقتل صلى الله عليه وسلم. كل الأهوال دي حصلت للنبي إمتى؟ يوم إيه؟ السيدة عائشة بقى بتقول للنبي محمد: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن عارفة أن النبي تعرض لأشد التضييق في يوم أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يا بنت الصديق، أيوة مر علي يوم أشد من يوم أحد. ما تصلي. قال: يوم الطائف، يوم عرضت نفسي على عبدي ليل وحبيب ومسعود أبناء عمرو بن عمير الثقفي. إيه اللي حصل للنبي يوم الطائف؟ أتصلى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الطائف بعدما تعرض للإزاء الشديد، وتعرض أصحابه للتعذيب في مكة. هو بعث عنده 40 سنة، قعد كذا سنة في مكة والصحابة بتعرضوا للتعذيب وهو يتعرض للإزاء، وكان أهل مكة غلاظ مع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم طريق الطائف، اتجه من مكة إلى الطائف. راح للطائف ليه؟ ينشر الإسلام في الطائف، وحتى يجد مساعدة من أهل الطائف له في أن ينصروه على أهل مكة. وبين مكة وبين الطائف 60 ميلا، أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه. شفت الدعوة؟ عشان تعرف قيمة الدعوة، عشان تعرف قدر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب إلى الطائف ودخل على كبار أهل الطائف عبدي ليل وحبيب وابن مسعود، وهم أبناء عمرو بن عمير الثقفي كبير الطائف، وقف النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم يدعوهم إلى الإسلام: إني رسول الله، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أهل الطائف انصروني على أهل مكة، فلقد خذلوني أهل مكة. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف بأحسن حال من أهل مكة، بل سبوه وشتموه وزجروه وسخروا منه. فقال أحدهم، شوف بقى الحوار هو واقف قدامهم كده هم قاعدين، قال النبي: ألم يجد الله إلا أنت، واحد منهم بقى بقول لهم، بقول النبي: ألم يجد الله إلا أنت حتى يرسله رسولا؟ مش لا أنت، انظر إلى السخرية. التاني بقى يقول له إيه: إن كنت نبيا حقا فأنت أكرم من أن تتكلم معي. والثالث يقول: إن كنت كاذبا فأنا أكرم من أن أتكلم معك. سخر منه. صار النبي في شوارع الطائف يدعو الناس إلى الإسلام 10 أيام، يدعو الناس إلى التوحيد. اسمع، تعرض النبي إلى الإزاء الشديد في الطائف حتى أن هؤلاء سلطوا السفهاء والصبية على رسول الله، يقذفونه بالحجارة ويقفون أمامه في الطرقات. النبي يتعرض في سبيل الدعوة إلى الإزاء والتعذيب، ومع ذلك يصبر ويتحمل صلى الله عليه وسلم. جلس بجوار بستان، وأنتم تعلمون قصة عداس: اللهم أنا أشكو لك كل تحيلتي وضعف، إلى آخر هذا الحديث. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قذفوه بالحجارة حتى سال الدم الزكي على وجهه وعلى قدمه صلى الله عليه وسلم. هو بيحكي الكلام ده لمين؟ انت تهتوا منه ولا معايا؟ بيحكي الكلام ده للسيدة عائشة لما بتقول له: مر عليك يوم أشد من أحد، قال لها يوم الطائف لما حصل واحد اتنين تلاتة. قال النبي بقى بقول لعائشة ايه؟ فعدت من الطائف ماشيا على قدمي ولم أصطفق إلا في منطقة تسمى بقرن الثعالب، ما فوتش إلا في منطقة تسمى بقرن الثعالب. قال نظرت في السماء فوجدت سحابة تظللني، بداية النفحات الربانية بقى، سحابة تظللني فنظرت فيها فإذا فيها جبريل وملك الجبال، فسلم علي جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. قلت عليك السلام يا جبريل. قال يا رسول الله إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسل إليك ملك الجبال لتأمره يا رسول الله. فسلم ملك الجبال على الحبيب صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام يا ملك الجبال. فقال ملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم، أنا عايزك تستشعر الموقف وتحط نفسك مكان، قال إن الله قد سمع قول قومك لك وأرسلني إليك، إن أمرتني يا رسول الله أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. خد بالك الدم لسه نازل مضروب، الدم نازل على وشه وعلى رجليه، والدنيا مقفولة في وشه. أهل مكة طردوه وأهل الطائف رفضوه، سبحان الله. والنبي ماذا يصنع والحزن يملأ صدره، ودول زعلوه ودول ضربوه ودول خلوا الدم ينزل عليه صلى الله عليه وسلم. ملك الجبال بيقول له اديني أمر، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو قلت لي يا رسول الله حط أهل مكة وأهل الطائف بين الجبلين دول ودكهم هعمل، لو أنت مكانه خلص خلص. القرف اللي احنا عايشين فيه ده، صلاة على رسول الله. فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول له لا يا ملك الجبال لا تفعل، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله، وخرج من أصلابهم من وحد الله. إنها الرحمة، إنه محمد بن عبد الله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، كان رحيما صلى الله عليه وسلم حتى بالأعداء، وهو في شدة الإذاء صلى الله عليه وسلم كان رحيما. قال الله له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عرف الكون السلام من إمام المرسلين، إنه طهر تسامى رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ها من يقول لي بقى السبعة؟ كان رحما بإيه؟ بالأمة، ها بالنساء، الأطفال، حيوان، الجماد، العصاة، الأعداء والكفار صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه وأن يجمعنا به في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه مولاه. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.